إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء، وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة ومفهوم جديد. مفهوم اليوم: الصبر في الإسلام. فهيا معا نبدأ اللقاء. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية. بداية، ما هو مفهوم الصبر؟ الصبر يعني في اللغة الحبس والمنع. نعم. ويعنى به في الشرع حبس النفس عند الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، والجوارح عن التشويش كلطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. نعم. وهو من أخلاق المسلم بمثابة الرأس من الجسد، فيه صلاح النفس وقوام أمرها. أهمية الصبر وفضله. أما عن فضل الصبر، فإن الله تعالى يحب الصابرين، ولذلك يجزل عطاءهم ويكثر ثوابهم. قال سبحانه: والله يحب الصابرين. والصابر في معية الله سبحانه بحفظه له ومعونته. قال سبحانه: والله مع الصابرين. وقد جاءت البشارة، بشارة الله تعالى للصابرين بالجزاء العظيم، فالله تعالى يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولا يعلم مقدار ثواب الصابر إلا الله سبحانه، فإن الله تعالى يعطيه عطاء عظيما بلا حساب. قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، حتى إن أهل الموقف ليتمنون أن لو قرضت أجسادهم بمقاريض في الدنيا لما يرون من عظيم ثواب الله لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك. هل هناك أنواع للصبر؟ الصبر له أنواع ثلاثة. فأولها الصبر على طاعة الله تعالى وتنفيذ أوامره. نعم. فالقيام مثلا إلى صلاة الفجر وترك الدعة والكسل يحتاج إلى صبر ومجاهدة. والقيام إلى الصلوات الخمس متى سمعت النداء يحتاج إلى صبر ومجاهدة. والله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. النوع الثاني من الصبر هو الصبر عن معصية الله سبحانه، فالمعصية لها جاذبية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والبعد عن المعاصي والشهوات يحتاج إلى صبر ومجاهدة. ومن هذا النوع ما حدث لسيدنا يوسف عليه السلام حين دعته امرأة العزيز إلى نفسها، لكنه تأبى مع قوة الداعي وانتفاء الموانع. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وهذا اللون الصبر عن معصية الله تعالى لون عظيم من ألوان الصبر. النوع الثالث هو صبر على أقدار الله في الأنفس والأموال والأهل، وهذا النوع هو ما يتبادر للذهن عند إطلاق لفظ الصبر. هل هناك نماذج أخرى للصبر؟ من النماذج البارزة في مجال الصبر أم سليم رضي الله عنها حين تزوجها أبو طلحة الأنصاري فأنجب ابنا لهما أصيب بمرض فمات في غيبة زوجها حيث كان يسعى على رزقه، فلما عاد سأل عن ابنه وحاله فقالت له أم سليم هو أسكن مما كان، ففهم أبو طلحة أنه أفضل حالا مما كان عليه وأعدت له الطعام ثم تزينت له فقضى معها حاجته، ثم قالت له يا أبا طلحة أرأيت لو أن جيرانا أعارونا عارية وأرادوا أن يسترجعوها أكنت تمنعها عنهم؟ فقال كيف وهي حاجتهم؟ قالت له إذن فاحتسب ابنك عند الله فقد استرد الله وديعته. فغضب رضي الله عنه وقال لها تركتيني حتى أكلت وتلطخت ثم تخبريني، وذهب يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي قائلا بارك الله لكما في ليلتكما ورزقهم الله بولد حافظ للقرآن، وكان من نسله 10 أبناء كلهم يحفظون القرآن الكريم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وببركة الصبر على هذا البلاء. وأخيرا إذا أردنا أن نعطي وصية لكل مبتلى ماذا نقول؟ إن طريق الصبر طويل، تعب فيه آدم وناح فيه نوح وألقي في النار إبراهيم واضطجع للذبح إسماعيل وشق بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى، عاش مع الوحوش عيسى وقاس الضر أيوب وبيضت عيناه من الحزن يعقوب، واتهم بالسحر والجنون نبي الله الكريم، كسرت رباعيته وشج رأسه ووجهه. طريق الصبر إذن مليء بالأشواك، لكنه يهونه عظم الثواب وعظيم الأجر. قال أحد الصالحين ما نزلت بي بلية إلا ورأيت فيها نعما ثلاث، أولها أنها في الدنيا وليست في الدين، ثانيها أنها ليست أعظم مما هي عليه، ثالثها أن الله تعالى يجزيني عليها ثوابا عظيما. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لضيف حلقة اليوم الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيخ. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.